صبر قلبي عليك حبيبي ويخلينا استنى معك حبيبي. يا محتار ما بقاش عارف يعمل ايه، تبعد عنه فايته في النار، تبعد عنه بتبعد ليه؟ قلب العاشق يا محتار ما بقاش عارف يعمل ايه، تبعد عنه فايته في النار، تبعد عنه بتبعد ليه؟ والله يخلي البعد قادر ياللي تعبت معك على الاخر، كل الامتى انا هفضل صابر على هجرك ليا ومر اذاك. والله يخلي البعد قادر ياللي تعبت معك على الاخر، كل الامتى انا هفضل صابر على هجرك ليا ومر يا ما في حبك يا مقاسي، لكن صابر برضو عليك، علشان غيرك ما تمنيت سنين عمري بعيشها ناليك.